بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان دعاة الثورات والديمقراطية سبب الفتنة والبلية، عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الاثنين 13 من شهر رمضان عام 34,400 هجرية في المكتبة الوقفية لجامع التقوى بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فأولا اعتذر عن التأخير، ولعل بعض الإخوة الذين بلغهم الخبر كانوا ينتظروننا عند الساعة 11، ولكن أعتذر لأمر عارض، والعبد تحت أقدار الله جل وعز، والحمد لله على كل حال. وثانيا نحمد الله جل وعلا على ما متعنا به من نعمة الصحة والعافية حتى بلغنا هذا الشهر، شهر رمضان الذي فيه يتسابق ويتنافس المتنافسون إلى جميع أنواع الخير، فهذه نعمة من الله، كم من شخص حرمها. فنحن نحمد الله جل وعز على أن متعنا وإياكم بالصحة والعافية حتى بلغنا هذا الموسم المبارك، ونسأله جل وعز أن يعيننا فيه على اغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات. أيها الإخوة الأحبة، أيها الأبناء الكرام، أنتم ترون ما يعج به العالم من حولنا، وتسمعون، ومن لم يرى سمع ما نزل بالمسلمين شرقا وغربا، وما من الله به علينا نحن أهل هذه البلاد من النعم التي لا تعد ولا، وأفضلها على الإطلاق نعمة الإيمان التي لا توازيها نعمة، إذ الدين في هذه البلاد ولله الحمد قائم، والشريعة ظاهرة، والمساجد مشرعة، والطرق إليها آمنة، والأقاليم قارة، والأمن فيها مستتب، والأرزاق دارة، والناس إليها ساعون، لا يخافون إلا الله جل وعز. فهذه من أعظم النعم التي حرمها كثير ممن هم بجوارنا لا يتمتعون بشيء منها، أو إن تمتعوا ببعضها لم يذوقوا حلاوته لفقدهم للبعض الآخر. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا في سورة من قصار المفصل، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. امتن الله سبحانه وتعالى على قريش بهاتين النعمتين، وجعلهما من أعظم المنن، وربطهما بحقه جل وعز، إذ نعمة الرزق هذه من توحيد الربوبية، ونعمة الأمن أيضا من توحيد الربوبية، لأن الأمر بيد الله جل وعلا يقلبه كيف شاء، يعطي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء تعالى، فهو القادر جل وعز على تصريف ذلك كله، لا يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فذكرهم بتوحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية في قوله فليعبدوا رب هذا البيت. فما من الله جل وعز عليك بهذا الأمن، ومن عليك بهذه النعمة، نعمة الرزق، إلا ليراك أتشكر أم تكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، كما قال جل وعلا. أقول المتأمل في أحوال العالم حولنا يرى هذه النعم التي فقدوها، فعليه أن يحمد الله جل وعلا ويسعى في استتباب النعمة التي هو فيها. ونعمة الأمن معشر الأحبة لا توازيها بعد الإيمان نعمة، إذ بها تعمر البلاد في شتى جوانبها. بالأمن تقوم العبادات وتعمر المساجد، بالأمن يحج إلى بيت الله الحرام ويقصد ويعتمر هذا البيت. هنا يا شيخ عبد الله، أبدا أبدا. بالأمن تقوم الأسواق وتدر الأرزاق، بالأمن يتمتع الناس بتنفيذ الأحكام، فيقوى الضعيف حتى يؤخذ الحق له، ويضعف القوي المتبختر العاتي حتى يؤخذ الحق منه، وينتصف للمظلوم من الظالم، ويحمى الظالم من المظلوم، فلا يبغي له الغوائل وينصب له الحبائل، فتعمر البلاد ويعيش العباد. وأنتم الآن ترون، ولله الحمد، ما نحن فيه، وترون ما نزل بغيرنا من الفتن والمشاكل والبلايا التي حلت بهم. وهذا أولا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، لا شك في ذلك. وثانيا ما هو إلا بسبب الذنوب، وقبل الذنوب البدع، وهي من الذنوب، لكن البدع أشد من المعاصي. وبدعة الثورات على الحكام التي هي منهج الخوارج الذي ارتضوه ومن جاء من بعدهم وارتكبوه، هذه الفتن والقلاقل ما حلت بالمسلمين إلا بسببها. وهذه البدعة الآن مركبة من مذهبين خبيثين فاجرين، مذهب قديم ومذهب حديث. أما المذهب القديم فهو مذهب الخوارج، وتعرفونه، الذين يكفرون حكام المسلمين بالمعاصي، بل ويتلمسون المعاصي ويجعلون في أعين الناس الأخطاء التي لا تقصد أو لم تقصد، يجعلونها مقصودة، ثم يضخمونها ويبالغون فيها، ثم يحكمون على نيات أصحابها، ثم ينزلون بعد ذلك الحكم عليهم بالكفر. هذه البدعة القديمة الخبيثة، بدعة الخروج ومذهب الخوارج ورأي الخوارج، الذي بسببه جرد السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فزلزلوا المسلمين منذ القدم، ومصيبتهم عدم فهمهم لكتاب الله تبارك وتعالى، هذا أولا. وثانيا عدم اعتدادهم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا هم فهموا ولا هم رضوا بأن يفهموا، فذهبوا إلى تكفير المسلم بقوله ومن لم يحكم ومن لم يحكم ومن لم يحكم. البدعة الخبيثة الجديدة التي التقت معها بدعة الديمقراطية التي يطالب بها وينادى بها ويدعى إليها في بلدان المسلمين، وللأسف دعوة إليها تقلب عروش ويثار على حكام ارحل ارحل، وما وافق هذا الشعار من بقية الشعارات، ثم تحصل التجمهرات كما هو الحال في بلاد الكفار. فهذه الديمقراطية الخبيثة التي نشأت في بلاد الكفر، بلاد الغرب والشرق، أولا حقيقة في الشرق قديما ما كان هذا، وإنما كانت في الغرب، أما الشرق فما كان عندهم إلا الكبت والحديد والنار، المذهب الشيوعي الخبيث. لكن بلاد الغرب، أوروبا الغربية، من خط التقسيم لبرلين إلى ألاسكا وشمال كندا وإلى الفوكلاند في الجنوب، هذه البلاد الغربية نشأت فيها الديمقراطية وأرادوا أن ينقلوها إلينا، فالتحم هؤلاء وهؤلاء، وأصبح الخوارج القدامى ينادون بالديمقراطية الحديثة ويدعون إليها، فحصل هذا البلاء الذي نزل ببلاد الإسلام. العجيب أنك حينما ترى هؤلاء الدعاة إلى الديمقراطية وحكم الشعوب باختيارها، إذا جاءت الأمور على خلاف ما يهوون ذهبت الديمقراطية ولا تجد لها مكانا، وذهبت حرية التعبير كما يقولون وحرية الرأي والرأي الآخر تماما، كما هو في بلدان منشأ الديمقراطية أوروبا. وأنتم ترون يقولون الديمقراطية الديمقراطية وحرية الإنسان وحرية الرأي وحرية التعبير وحرية العبادة وحرية الفكر، لكن إذا جاء المسلمون في تلك البلدان رأيتم ماذا يعملون معهم؟ الحجاب ممنوع، صح ولا لا؟ والمشاكل طويلة عريضة عليه، بينما هو لا يتعلق بهم، يتعلق بنا نحن المسلمين الذين عشنا عندهم. أين الحرية الآن؟ ذهبت. أين كرامة الإنسان؟ ذهبت. أين حرية الرأي؟ ذهبت. الفكر؟ ذهبت. التدين؟ ذهبت. الشاهد يكتشف العاقل من هذه المواقف أن هذه المذاهب وهذه الدعايات التي يرفعها أصحابها، سواء الكفار الأصليون الذين أرادوا لها أن تدخل إلى بلاد المسلمين، أو المسلمون السذج الذين قبلوها في أوطان المسلمين، أو الخوارج القدامى الذين أرادوا أن يركبوها ليتوصلوا بها إلى مآربهم، فاجتمعوا جميعا فأحدثوا هذه الشرور التي ترونها. ما واجبنا نحن نحو هذا؟ أولا نحن نقول إن هذا لا شك أنه من ابتلاء الله جل وعز، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بعذاب بئيس بما كانوا يكسبون. فهذا الذي نزل بالمسلمين بسبب ذنوبهم، لا شك ولا ريب لأن الله جل وعز يقول وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا هم الظالمين. فالظلم من بني آدم إذا وقع حصل البلاء. وأنتم لا يعزب عنكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ثوبان رضي الله عنه حينما سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة، ومنها ألا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فلم يعطه الله جل وعلا إياها مطلقا لكن بشرط ما استقاموا، فإذا هم لم يستقيموا. والاستقامة هنا عدم الاستقامة هنا هي حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا جاء هذا بين المسلمين فيما بينهم تسلط عليهم عدوهم، والسبب في ذلك أنهم يضعفون ويتركون سبب قوتهم ألا وهو الاعتصام بحبل الله المتين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأنها وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة. فهؤلاء وهؤلاء لا شك أنهم عدلوا عن الصراط السوي والصراط المستقيم، وهو الاعتصام بهذا الكتاب الذي جل وعلا، وذهبوا يلتمسون الهدى والنور والأمن والأمان وسعة الرزق من غيره. فنزل بهم ما نزل، تشتت وتفرق وتحارب وتناحر وسيلان دماء وانتهاك حرمات وأعراض، خوف، جوع، الاقتصاد طايح في كثير من بلدان المسلمين بسبب هذا. ولا شك أن هذا البلاء كما قلت لكم في هذه الأحداث الأخيرة التي ولنكن صرحاء التي يسمونها بالربيع العربي، وهي في الحقيقة الدمار. الربيع أتاك الربيع الطلق يختال باسمة من الحسن حتى كاد أن يتكلم، أما نحن ما رأينا ربيعا، ما رأينا إلا دماء تسفك وحرمات تنتهك وأعراض تنتهك واقتصاد يدمر وبلدان تطيح. أين الربيع؟ هذا ربيع بالله ولا هذا محل؟ هذا محل، هذا نسأل الله العافية والسلامة. هذا الربيع العربي الذي يسمونه، وهذه التسمية من الكفار، رياح التغيير التي هبت على العالم العربي الإسلامي، هذا الربيع الذي يسمونه اتحد فيه هذان السببان والعاملان الخبيثان. أما العامل الأول وهو عامل الخوارج فكان وراءه طائفة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المتفرعة عنها. وأما البدعة الثانية والعامل الثاني الحديث وهو ما سمعتموه من الدعوة إلى الديمقراطية، فهذه أربابها العلمانيون وأذنابهم الذين عاشوا في بلاد الغرب ثم عادوا إلى بلاد المسلمين، وإن شئت فقل عاشوا في الغرب ثم عاثوا في العالم الإسلامي. عاشوا هناك ثم عاثوا هنا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فهذه الطائفة من علمانية ومن كان على شاكلتهم، وأخص وأحط الليبراليون، وقل ما شئت من بقية الأسماء التي هي على هذا المعتقد وعلى هذه المناهج الفاسدة. فلا هؤلاء ولا هؤلاء. هؤلاء الطائفة الأولى طائفة الإخوان المسلمين والله لا يطبقون الإسلام، ولن يطبقوه، لأننا قد سمعنا تصريحات كبارهم بأن الإسلام ليس هو القطع والجلد والرجم. والآخر الذي يقول إن الجلد والرجم أو القطع والقتل هذا ليس من الشريعة. هؤلاء ماذا ينتظر منهم إذا حكموا؟ ما ينتظر منهم شيء. ولا الآخر الثالث الذي يقول لما قابلته المقابلة الغربية الإسبانية قالت أنا تعجبت حينما دخلت إلى تونس، قلت سأجد بعد الثورة وقد حكمها الإسلاميون أن تتغير، لكن أنا وجدت، وهي تستغرب، وجدت البارات والحانات مفتوحة. فأجابها المتحدث باسم الإسلاميين، قال هذا عندنا نحن لا نكره الناس، ثم فرق بين إسلام الحكم وإسلام التحكم، فنحن ما نتحكم في الناس. ما شاء الله، الحانات زادت والبارات مفتوحة، طيب إيش الفرق بين عهد بن علي وعهد هؤلاء؟ فرق بين الإسلام الحكم والإسلام التحكم. طيب بن علي بيقول لك الإسلام الحكم والإسلام التحكم فرق بينهما، خلص هذا باب إسلام حكم ما هو موجود، إسلام تحكم هذا ما هو موجود. فهذا كلام ساقط يرده العقلاء فضلا عن طلاب العلم فضلا عن العلماء. من عرف وأدرك علما يسيرا قليلا من الشرع يضحك على هؤلاء ويحمد الله على نعمة العلم التي من بها عليه. فهذه الطائفة لا تطمع في يوم من الأيام أنها تحكم الإسلام أبدا، ونحن نعرفها بالتجربة وبالقراءة في تاريخها الذي عمره 80 سنة أو أكثر. لن يحكموا بالإسلام تماما، اغسلوا قلوبكم، أينما تولوا لن يحكموا بالإسلام. وأما أولئك فالأمر فيهم أظهر وأظهر، الديمقراطيون العلمانيون أو الليبراليون أو الحقوقيون أو الشيوعيون أو البعثيون أو الاشتراكيون أو الديمقراطيون، قل ما شئت، هؤلاء أصلا هم حرب على الإسلام، ونحن نبرأ إلى الله من هؤلاء وهؤلاء. نحن ندعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يكون الحاكم هو الإسلام على الوجه الشرعي الصحيح. وأعجب من ذلك من تسمعونهم ينعقون عندكم في هذه البلاد. الآن انتهينا من الطائفتين برا، أعجب من ذلك كله من ينعق عندنا هنا. هؤلاء الناعقون أنا أسميهم بالناعقين، وهم المغردون كما يقولون عن أنفسهم، الذين توتروا في التويتر. هؤلاء الناعقون الذين ينعقون، تعجب منهم أن يصفقوا ويطبلوا لهؤلاء الذين مر ذكرهم المسمين بالإسلاميين، ويرون هذا هو أول فتح للمسلمين، وكأن الآن بداية حكم الإسلام، ولا يرون ما هم فيه من الخير. والحكم الشرعي، المحاكم الشرعية قائمة، وهذا أحد القضاة بجانبي، هل يوم من الأيام حكموا بالمادة كذا من الدستور الفلاني؟ ما هو موجود. الحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرء يحاكم ويحاكم، ويرافع بنفسه ويوكل من يرافع عنه، والمحاكم مشرعة والأبواب مفتوحة، وهذا يتجاهلونه كله. المطر عليهم ليلا ونهارا لا يرونه، والنقطة تنزل في أرض جدباء يرونها هي العام والخصب. يا الله العجب، تعجب؟ لا تعجب، لأن هؤلاء يربطهم جميعا رابط الدعوة هذه، الدعوة الإخوانية. هناك إخوان ببنطلون، وهنا إخوان بشماغ وبشت، والدعوة واحدة والمنهج واحد، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. هو صح، ما يعطل أسماء الله وصفاته ولا ينكر ذلك، ولا هو في توحيد الألوهية مشرك ولا مخرف، لكن يبقى عنده مذهب الخوارج. وأنا أسأل هؤلاء جميعا، الخوارج الأولى هل كان عندهم شيء من هذا؟ ما عندهم إلا الخروج، فسموا خوارج. القدرية الأولى كانت هذه البدع عندها؟ ما عندها إلا بدعة القدر، فصارت فرقة طائفة مستقلة واشتهرت بهذا وسميت به. فليس شرطا أن يجتمع في هؤلاء البدع حتى كلها أو أكثرها حتى يقال عنهم إنهم مبتدعة أبدا، لكن مع مرور الزمن تلاقحت الأفكار في هذه الطوائف فغذى بعضها بعضا، فصار الخوارج معتزلة، صار الخوارج صوفية، وهكذا المعتزلة صاروا خوارج، وصار عندهم ما عندهم من التصوف مع مرور الدهر، وصار الروافض معتزلة كما دخله أبو هشام، وقل ما شئت في هذا، لكن أصول البدع ما خرجت إلا ببدعة واحدة عن طريق السلف. هؤلاء خوارج عندهم الخروج، هؤلاء قدرية عندهم القدر، هؤلاء مرجئة عندهم الإرجاء، وبقية العقيدة سليمة، لكن ظلوا في باب من الأبواب فصاروا من أهل الأهواء والبدع، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان هؤلاء درسوا التوحيد فواجهوا ما واجهوا فيه وطبقوه كله إلا مسألة السمع والطاعة من الحكام وتكفير المسلمين، يبقون أهل سنة؟ لا والله ما هم أهل سنة، ولو كانوا دارسين عندنا، هؤلاء أهل بدع. ولهذا أنتم رأيتم في هذه الأيام مقالات هؤلاء أو أكثر هؤلاء، وسمعتم نعيقهم الذي يسمونه تغريدا. فالتغريد هو الصوت الحسن الذي تسمعه فيشنف سمعك وأذنك، أما هذا فهو أخس من نعيق الغربان الغربان، أصوات قبيحة ودعوات أقبح ومذاهب منحرفة. فالواجب علينا معشر الإخوة والأحبة والأبناء أن نحمد الله جل وعلا على ما نحن عليه من نعمة الإيمان التي لا توازيها نعمة، ونعمة الأمن في الأوطان التي هي نعمة أيضا، ونحمد الله جل وعلا على نعمة انتشار العلم السني السلفي، ولله الحمد علماؤه متوافرون وقائمون يشهرون ويعتزون به ويرفعون رؤوسهم به ويرفعون أصواتهم به، والفتاوى من أهل العلم المعتمدين المعتبرين به، ولله الحمد. هذه من نعم الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا جميعا معشر الإخوة أن يقوم كل واحد منا بما يجب لله عليه في هذا الباب، وذلك لأن العامة الآن منفتحون على هذه القنوات، هذا أمر حقيقي لا بد من ذكره، منفتحون على هذه القنوات ويسمعون ويبصرون ما يجري في العالم الإسلامي من الأحداث، فلا تدعوهم للأحداث. الصغار الذين لم يتلقوا العلم عن أهله ولم يتأصلوا فيه على مذهب أهل السنة فيضلونهم، ولا سيما إذا كان هذا الحدث له مكانة في الناس كإمامة مسجد مثلا، فقد يضل الناس إذا كان على هذا الفكر، فلا تدعوا الناس لهذا، وصححوا لهم وبينوا لهم، من كان ممن رزقه الله العلم فليقم بذلك، ومن كان دون ذلك فلينشر كلام أهل العلم وعلماء أهل السنة المعتمدين المعتبرين المعروفين ببيان الحق في هذه الفتن التي نزلت بالخلق، وتحذير العلماء منها، وحثهم على ما يصلح أمور دينهم ودنياهم. انشروا هذا بين الناس، لأن الناس تبع معشر الإخوة والأحبة تبع للإعلام،

هذا قد أجاب نفسه. هذا نفس الكلام تكلمنا عليه فيما يتعلق بالإخوان وسقوط مرسي ونحوه، جاء الجواب عليه. هذا يسأل يقول إذا قال قول أحد قولا مخالفا لمنهج السلف في العقيدة وغيرها، فهل نرجع لمقاصده أم نحكم على قوله؟ هل نحكم على قوله؟ الله جل وعلا إنما يؤاخذنا بأقوالنا، والشرع إنما يؤاخذنا بأقوالنا إلا في الخطأ، فإن الخطأ قد تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فيه أبشع من هذه الكلمة؟ لا أبشع منها، تجاوز الله عنها، أخطأ من شدة الفرح، كفر لكن خطأ، زلقت اللسان، جرى على اللسان بسبب الذهول من شدة الفرح. وأما ما عدا ذلك فالمرء لما يؤاخذ بأقواله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع. فالأصل في الكلام هو الأخذ بظاهره، ولا يصرف عنه إلا بالتأويل السائر الوجه الصحيح. نعم، أما المقاصد فهذه في القلوب إحنا لا نعلمها. هذا يقول ما تعليق فضيلتكم على ذهاب بعض الشباب للجهاد في سوريا، علما أن لدينا من الأسر من فقدت أبنائها وتفاجأت بذهابهم. أنا قد تكلمت على هذا قريبا، آخر ما تكلمت عليه في المنطقة الشرقية في الدمام في العشر الأولى من شهر شعبان هذا القريب، يعني قبل قرابة شهر، وقلت فيما قلت بالكلام القديم وزاد عليه الكلام الجديد، ويهمني الآن الجديد لأهل سوريا. أهل سوريا يقولون إحنا ما نحتاج إلى أشخاص، ما نحتاج إلى عدد، ما نحتاج إلى أفراد، ما نحتاج إلى ناس، ما نحتاج إلى مجاهدين، بصريح العبارة. المتحدث الرسمي تكلم في العشر الأولى من شعبان هذا القريب قبل شهر من الآن، وقال نحن ما نحن بحاجة إلى أفراد، إلى مجاهدين، نحن بحاجة إلى مال، إلى سلاح وإلى مال. ثم رجع قال لا، حتى المال ما احنا محتاجين إليه، المال أفسد الثورة. يعني تخاصموا عليه، تهاوشوا فيما بينهم من يأخذ من حصة ومن لا يأخذ. نحن نحتاج إلى سلاح للدفاع، هذا واحد. الثاني قال لو جاءنا شخص وما يعرف يقاتل أو ما عنده سلاح إيش فائدتنا منه؟ هذا الكلام الذي قاله أنا نقلته في حينه، قلت هذا الكلام قبل سنتين قبل سنة من الآن أيضا، وتكرر كثيرا. ولما قلنا لهم هذا ذلك اليوم قالوا هذا لأنصار النصيرية. احنا أنصار النصيرية؟ الله يعلم أنه لا يحارب النصيرية أحد في الوجه الأرض مثل السلفيين، ولكن أنتم الذين تتحدون مع النصيرية ومع النصارى ومع اليهود ومع الشيوعيين ومع الديمقراطيين ومع القوميين ومع العلمانيين ومع هؤلاء جميعا، وهذه كتبكم شاهدة، كتبكم وكتب أسيادكم الذين تعظمونهم من قادة الصحوة الذين تقولون موجودة شاهدة بكلامهم. بل لما يعني تكلم بعضهم إذا حصل يعني دعوة إلى التقارب والتآلف في الوصول إلى الحكم، فمع من يتآلف؟ اسمعوا، طائفة الحركة الإسلامية مع من من أعدائها لو أرادت تتآلف مع من؟ بسم الله، نصحهم الصاوي بأنهم يتآلفون مع العلمانيين ومع الشيوعيين، السلفيين لا. لما؟ لأنهم يعلمون أن السلفيين لا يرضون بالباطل، أما أولئك فهم على باطل ويسعون لمقاصد دنيوية إلى الحكم. فلهذا الإخوان المسلمون

هي المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية. فالحمد لله كيف ما هم مستخدمين، والكتب مطبوعة وتجدد وتطبع دائما وأبدا، والأشرطة مسموعة ولله الحمد. لكن تبقى لعله يقصد القنوات الفضائية، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لهم. هذا يسأل حرمة البيع، إذا نادى المنادي نعم فإنه لا يجوز لك عد أن تبيع، خصوصا يوم الجمعة بعد ندائها الثاني يحرم البيع، لقول الله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. داخل المسجد البيع والشراء لا يجوز. يسأل أيضا ما حكم البيع والشراء داخل المسجد؟ لا يجوز. كذاك لا تتخذا طريقا ولا لبيع وشراء سوقا، ما يجوز حتى الحوش، يعني حوش المسجد ثم تمشي في أرض المفروشة بالحصى ثم تدخل إلى البناء، هذا من المسجد، رحبة المسجد وحوش المسجد ومنارة المسجد في داخل لا يجوز. ما يضر على الشارع برا، ما يضر، أما جدارها الأخير هو الذي إلى رحبة المسجد، أما وجهة الدكان فهو إلى الشارع. نعم. حتى لو كان سواك يباع سواك أبدا لا يجوز. هذا قد حصل لي مرات وكرات في مساجد متعددة في جدة، فنحن وإياهم دائما وأبدا أنكر عليهم، لا يجوز أن يدخل داخل سور المسجد ويبيع، ما يجوز هذا. تقول له لا أربح الله تجارتك. نعم. وهذا يسأل أيضا سؤاله الثالث عن تجميل الصوت بقراءة القرآن، هذا مطلوب، النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ورغب في مقامات الشيخ التي تسمى الآن مقامات الرياضية، هذا سيء، مقامات القراءة بالمقامات هذا سيء، هذا إخراج القرآن إلى الأغاني، ما يجوز. السلف كرهوه، قد تكلمنا عليه، هذا لا يجوز، اتخذوه أغاني، يقول أحمد رحمه الله وغيره من السلف، غيره من السلف، هذا لا يجوز. أما القراءة الحسنة وتجميل الصوت تزيينه بالقرآن حتى تتلذذ به الأسماع هذا مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير الداود، هذا مطلوب. حسنوا القرآن بأصواتكم، قال عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. هذا يقول هل إذا أتم المأموم صلاة التراويح وأحب أن يصلي في البيت قيامه الذي اعتاد عليه فهل يصح له ذلك؟ نعم يصح له، يصلي لكن لا يوتر ما دام أوتر مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة. أما إذا أخر، هذا السؤال الأخير، وهل يجوز له أن يؤخر الوتر؟ يجوز له أن يؤخر الوتر، وإن كنت أنا أحب له ألا يظهر إلا مع خروج الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأنت لا تنصرف حتى ينصرف، وإذا أردت أن تطوع بعد ذلك فصل ما شئت بدون وتر، نعم فيحصل لك الأجر. وهذا يسأل ما هو الأفضل، دعاء القنوت في صلاة التراويح أم الترك؟ والله الدعاء سنة. وهذا السؤال قد تكرر عن تنزيه الله جل وعلا حينما يقول أنه لا يعز من عاديت الإمام في دعاء الوتر، لابد لا بأس أن تقول سبحانك أو تقول كما قال الإمام في دعائه، تنزيه الله تبارك وتعالى في هذا وتسبيحه لا بأس به. وهذا يقول بعض الصائمين يمزح في نهار رمضان فيقول للبعض يلا نتغدى أو نتغدى سواء اليوم، إذا كان أراد بهذا نتغدى يعني يعزمه لا بأس، أما إذا أراد به أنه نوى الأكل هذا قد قطع صيامه. نعم. يسأل عن السنة في رفع اليدين عند الدعاء في القنوت، هل هي مضمومة أم مفرجة؟ أنا أقول له الأصل في السؤال إذا سألت تكون يديك مفتحة هكذا أو تكون مضمومة تتلقف ما ينزل بها، فليتلقف بيده فيضم أصابعه. نعم، ولا بأس، وجهه أمام وجهه ولا أمام صدره كل ذلك جائز والأمر واسع لله الحمد. هذا يسأل مسألة بين أب بين ابن وأبيه، يقول إن الأب يعني هاجر لولده والولد أو الابن قد حاول بشتى الطرائق والوسائل أنه يسترضيه وسعى إلى ذلك ولكن الأب يأبى، نقول عليك أن تنظر الأسباب التي لأجلها الوالد يأبى فتسعى في تحصيل ما أراد ودفع ما لا يريد إذا كانت جائزة مباحة، أما إذا كانت باطلة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، واسعى ولا تقطع أنت بقدر ما تستطيع، وإذا أديت واجتهدت في هذا فلا يكلفك الله فوق طاقتك. أنا ما فهمت هذا السؤال، هل عنده يعني قدرة أنه يعتق وما ما وجد، ولا هو غير قادر على العتق أيضا؟ هذا يقول ما مقدار الإطعام لمن عجز عن الصيام؟ مقدار الإطعام وجبة تغدي أو تعشي هذا الإنسان، والمراد بالغداء السحور والعشاء للفطور، فإن سحرته كفى وإن أفطر كفى. إذا كان هذا سؤال يقول رجل يعني دعس إنسان فمات وبحث عن عتق رقبة، بحث فلم يجد، لعله ما وجد الرقبة، لعله يجد، إذا ما إذا جد يجد باقي بس خفية، إذا بغى احنا ندله إن شاء الله تعالى، وإذا كان عاجز عن الصيام إن شاء الله تعالى ندله نحن بطريقة يعتق بإذن الله بها. فأقول مقدار الطعام هو الوجبة التي يتغدى بها الإنسان أو يعشي، والآن ولله الحمد سهلة ميسورة، الفقير نصف دجاجة مع إدامها ورزها يكفي، نفر هو يسمى نفر، خلاص نفر هو فقير، فأنت خذ من عند هذا أو خذ شيئا من الجاف من الرز وإدامه وعد العدد، نعم يكفي ولله الحمد، نصف الصاع يكفي للواحد. هذا يقول امرأة كلما دخل عليها رمضان وإذا بها إما حامل وإما مرضع تعجز عن الصيام حتى توالت عليها رمضانات كثيرة، فما الحكم؟ نقول عليها أن تتقي الله ما استطاعت، ويبقى هذا في ذمتها، يبقى هذا في ذمتها ولا يسقط عنها القضاء أبدا، ولكن عليها أن تفصل، فإذا فصلت تصوم، وخصوصا في موسم الربيع فإن نهاره قصير وليله طويل ولا يوجد به شيء من الكلفة، ما في مشقة ما في حرارة ولله الحمد. نعم، وهذا يسأل يقول رجل قرأ في رمضان الماضي في صلاة التراويح والقيام إلى منتصف المصحف، فهل له أن يكمل من المكان الذي وقف عليه؟ نعم يكمل ما في بأس، أم أنا الأفضل يبدأ من بداية القرآن؟ إن أكمل فلا بأس، وإن بدأ من أوله فلا بأس، لا حد في هذا ولله الحمد في تحديده. هذا يسأل يقول ما تعليق فضيلتكم على الأحداث في مصر؟ واللي سمعته يكفي إن شاء الله، لعله جاء قبل الكلام. هذا سؤال لأخواتي وبناتي النساء في ظل الظروف والفتن في هذا الزمن من شبهات وشهوات،

فهذا يسأل يقول أنا إمام مسجد وأريد الاعتكاف فهل أعتكف وأذهب الجامع ليصلي الجمعة؟ نعم، فإن الاعتكاف في جميع المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس في أصح قول العلماء، وهو مذهب أحمد رحمه الله، ولا يقطع الاعتكاف الخروج للجمعة كما ذهب إليه مالك رحمه الله. فالصحيح أنه يعتكف في المساجد التي يصلى فيها الصلوات الخمس، لكن الأفضل له أن يعتكف في مسجد جامع، فهو ما دام إمام مسجد فليعتكف في مسجده، وإذا جاءت الجمعة يخرج إليها ولا يقطع ذلك اعتكافه، بالله التوفيق. هذا دخل الفضائيات إلى المنزل، قد تكلمنا عليه. هذا يقول هل تنصحنا بالدخول إلى مواقع التواصل وإظهار الحق بدليله؟ لا والله ما أنصحك بالدخول إلى مواقع التواصل، وتستطيع ترد على الباطل إن شاء الله تعالى في الوسائل الأخرى. هذا يحتاج أن أسمع النص حتى أتكلم عليه فيما يتعلق بالدكتور النجيمي، يحتاج أن أسمعه، فإذا سمعته إن شاء الله أتكلم، لا أبالي لا بنجيمي ولا بغيره، الحق حق أن يتبع. الله المستعان، نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.